هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. شيماء أحمد على هندسة الهواء. تنسيم البدراوي من أمام الميكروفون. الإخراج علي عبد العال. أهلا بكم مستمعينا الكرام في فترة طبية جديدة من الفترات اللي احنا بنقدمها لكم على هواء البرنامج العام، وهي فترة الحياة بتهتم بصحة المواطن المصري، تهتم بتقديم كل المعلومات الطبية المفيدة لأفراد الأسرة المصرية، خصوصا ان احنا يعني حملة 100 مليون صحة والقوافل الطبية والنهضة الطبية اللي احنا بنشهدها في مصر بدأت ان شاء الله ومستمرة ان شاء الله حفاظا على صحة المواطن المصري. حقيقة بقى البرد، والبرد مش بس دور برد، لا في حاجات كتيرة وعوامل كتيرة. هنبتدي أول لقاء لينا على الهواء مع الأستاذة الدكتورة وسيلة طه، استشاري طب الأوعية الدموية وعضو الجمعية الأمريكية لأبحاث الأوعية الدموية. برودة الأطراف والحماية منها وحاجات كتيرة خاصة بالشتاء. دكتورة وسيلة مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك وعلى مستمعينك الكرام، وكل سنة وحضراتكم طيبين ومناسبة العام الجديد. كل سنه وحضرتك طيبه. الحقيقه بقى يعني احنا الحقيقه الشتاء السنه دي مش كل سنه بناخده واحنا بردانين والجو برد، بس الحقيقه ان هو يعني ده طبيعي ان احنا نشعر ببروده الاطراف. طبعا ازاي نقي نفسنا بقى من بروده الاطراف دي، وازاي ندفي نفسنا اكتر؟ هو الحقيقه طبعا البلد اليومين دول بتمر بموجة برد قارصه يعني قويه جدا. خليني اقول الاول ايه الاليه اللي بتحصل علشان نفهم ليه بنشعر في الأطراف بالبرودة الجامدة دي، في الأطراف بالذات عن بقية كل أجزاء جسمنا. الحقيقة الأطراف بيحصل لها انقباض مع انخفاض درجات الحرارة الجامدة دي. الشرايين الطرفية الرفيعة بتاعة الإيدين أو بتاعة القدمين بيحصل لهم انقباض جامد قوي علشان يحافظوا على درجة حرارة الجسم، فهم زي يكونوا خط الدفاع يعني. فعشان كده بنحس بالبرودة في الأطراف. بالنسبة لسؤال حضرتك ازاي نقي نفسينا، طبعا الناس كلها مش زي بعضها، يعني في ناس طبيعية، يعني في ناس زمايلنا بيشاوروا لي بيقولوا لي ان احنا ما بنعرفش ننام غير اما بنحط قربة ماء سخنة تحت رجلينا. بالظبط. ما هو في ناس طبيعية، يعني خلينا نقسم الدنيا ماشية ازاي. في ناس طبيعية، في ناس عندهم امراض لازم ياخدوا وقاية اكتر، وفي ناس طبعا امراض السكر، يعني ممكن نتكلم كل جزئية دي بالتفصيل. الناس الطبيعية زي اللي حضرتك بيشاوروا لك دول ليهم حلول كتيرة، وطبعا لازم يدفوا ايديهم ورجليهم، شربات تقيلة بالقربة بالحاجات دي كلها. لكن في ناس بقى طبعا الحكاية عندهم اصعب بكتير، يعني بيتغير بقى ألوان الأطراف، فدولة اللي لازم ياخدوا بالهم جدا جدا جدا في موجة البرد دي. يعملوا إيه بقى يا دكتورة؟ بص حضرتك، في مرض اسمه رينولز. الرينولز ده هم أكيد عارفين نفسهم، هو الصوابع هتتورم وهتحمر، لو بترجع تاني بسرعة بالتدفئة فده هايل، لكن لو بتفضل الحمار أو يتغير ويوصل بقى اللون زرقان وكده، دولت لازم ياخدوا يستشيروا دكتورهم بسرعة شديدة وياخدوا علاجهم. يعملوا ايه؟ ده سؤال كويس قوي حضرتك. اولا ما يتعرضوش للجو البارد ده مباشرة، خصوصا انا بواجه الكلام ده بقى لست البيت. طبعا ست البيت هتفتح التلاجة مرة واحدة واقفة في المطبخ فمتدفية الى حد ما، لكن ممكن تجيب حاجة من التلاجة دي، لا لازم تفتح التلاجة بجوانتي ما فيهاش هزار. يعني مثلا هتنشر الغسيل في برة في الجو التلج ده، برضو هتلبس جوانتي. دولة العينين اللي هما تورينوز هما لازم يقوا نفسهم اكتر من الناس الطبيعية. تمام. طب بالنسبة لمرضى السكر يا دكتورة وسيلة؟ والله مرضى السكر دول برضو لازم يخلوا بالهم قوي في موجة البرد دي، يعني خلينا نقسمهم برضو تقسيمة تانية. في ناس بيبقى عندهم زي التهاب الأعصاب وهم عارفين نفسهم بياخدوا أدوية، فدول بقى مهمين قوي هنقف عندهم شوية. بتوع التهاب الأعصاب السكر ما بيحسوش قوي بالحاجة اللي بتلسعهم، فدول ما يتعرضوش بليز للقربة دايركت أو للدفاية قريبة قوي قوي منهم. دولت ينشفوا رجليهم كويس قوي قوي، يلبسوا شرابات يعني مش راتبة، شرابات ناشفة كويس قوي، ويدفوا زي ما هم عايزين ببطاطين وكده، ولكن ما فيش بليز اي حرارة مباشرة، لان دي ممكن طيب. تعمل لهم دامج او ضرر جوهري يعني. طيب يعني مش عارفة السؤال تانية. كنت عايزة حضرتك سؤال بس مش عارفة ده يعني علميا كده صح ولا غلط. لا هل في اطعمة او اغذية او مشروبات لما بنشرب بتوسع الاوردة الدموية او الاوعية الدموية؟ الحقيقة استاذة ده سؤال رائع، انا مش عايزة اقولك يعني مش يعني ده محله جدا. في حاجات بقى كمان يعني تسيء الحالة، واحنا طبعا الشعب المصري غاوي الشاي، وفي برضو مجموعة بتبقى غاوية القهوة، دول فعلا المشروبات دي بتأذي. ليه؟ لان فيهم مادة الكافيين، ومادة الكافيين بتزود الانقباض فبيحسسهم اكتر بالاحساس البرودة. فبليز برضو نبعد يعني دايما الناس ماسكة الماك الدافي بالشاي كده، لا بليز لا، ناخد ينسون، ناخد نعناع دافي، لكن بليز نبعد عن الشاي والقهوة. يعني الكافيين في الشتاء مش محبب خالص. مش محبب خالص. وفي حاجة تانية بقى مهمة ملهاش دعوة بالمشروبات، بس الناس المدخنة طبعا التدخين طبعا ضار جدا، لانه برضو بيعمل انقباض في الشرايين الرفيعة الطرفية. تمام. دول نحاول نقلل من المشروبات اللي فيها الكافيين زي الشاي والقهوة والنسكافيه طبعا وما شابه، والتدخين على قد ما نقدر طبعا. تمام. الأستاذة الدكتورة وسيرة طه، استشاري طب الأوعية الدموية وعضو الجمعية الأمريكية لأبحاث الأوعية الدموية، بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا يعني لحضرتك، موصول ليكي ولمستمعينك الكرام. إن شاء الله. وكل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية. إن شاء الله تنورينا بقى مرة في الاستوديو، إن شاء الله يبقى الحديث مطول ونتلقى مكالمات من السادة المستمعين، لأن أكيد ناس كتير عندها أسئلة كتير. أنا تحت أمرك ومستعدة لقبول حالات، لو في أي حالة عايزة تتعرض عليا أنا تحت أمرك يعني. تمام. شكرا ليك يا دكتورة وسيلة، شكرا لحضرتك. تحت أمرك. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. طبيبك على الهواء، واحنا النهارده حلقه شتويه بامتياز في الطقس البارد ده، لازم نستعد مع كل التخصصات الطبيه الملازمه لفصل الشتاء وامراض فصل الشتاء. معانا الاستاذ الدكتور السيد عطيه الفيومي، استاذ الانف والاذن والحنجره بكليه طب جامعه بنها. مشاكل الجهاز التنفسي والجيوب الانفيه اللي كلنا انا شخصيا يعني بعاني منها في الشتاء، ونزلات البرد والنزلات الصدريه، كل دي محور حوارنا مع الاستاذ الدكتور السيد عطيه. مساء الخير الدكتور. اهلا، مساء الخير فندم، كل سنه طيبين وحضرتك بقى في صحه وسلام. معلش بقى هنتقل على حضرتك شويه. لا تحت امرك، اتفضلي. الجهاز التنفسي وتعرضه للهواء البارد بيبقى غصب عننا، يعني محدش بيقصد ان هو يأذي نفسه، لكن احنا عايزين نعمل حائط كده مناعه، وان احنا نقلل الرشح والزكام، وخصوصا مرضى الجيوب الانفيه يا دكتور. ايوه تمام يا فندم. الفتره في الشتاء دي طبعا الجيوب الانفيه والمشاكل دي بتزيد في الشتاء بالذات نتيجه تغيرات الجو نفسه، الرطوبه الشديده والجو البارد، مع الانسان قاعد في دفايات وحاجات زي كده ينتقل الى حته بارده، يسبب بالاختلاف الجوي ده بيسبب احتقان في الجيوب الانفيه، وبيسبب طبعا الرشح والحاجات دي اللي هي تاثيرها بالذات على الاطفال والناس الكبيره اكثر من الناس دي. تمام. وبعدين انا عاوز يعني اوضح حته بالنسبه للاطفال بالذات، الاطفال بالذات ان عندهم المقاومه للجيوب الانفيه بالذات، وتنتقل الاذن الوسطى تحديدا، بتمثل للطفل مشكله، لان القناه السمعيه المرتبطه بالانف بتدي تهويه، هي بيحصل فيها الالتهاب اساسا، بينتقل الى الاذن الوسطى ويبقى الام شديده جدا في الطفل، دي احنا بنركز عليها يعني. تمام. طيب يعني خلينا نصرحها كده، اللي عنده أطفال عارف إن السيطرة على الطفل في البيت ده صعب، يعني تلاقي الطفل طبعاً. بيجري من هنا لهنا لمكان مقفول. هو بقدر الإمكان بننصح إن يتجنب فيه اللي هي التدفئة الزيادة والبرودة الزيادة، يعني خلي الجو طبيعي ووسط، عشان ايه الانتقال العدوى للطفل واختلاف الجو في الفتره دي هيبقى مؤثر جدا عليه. تمام. وعشان كده بننصح بالنسبه للاطفال بالذات انهم ياخدوا بالهم ان الالتهابات فيها في الفتره دي السنيه الصغيره دي، ان القناه السمعيه اللي بتدي بين الانف والاذن والوسط عامل تهويه، بيجي لها احتقان والتهاب، وتؤدي الى التهاب شديد في الأذن الوسطى بالذات، وتؤدي ألم شديدة في الودن بالنسبة للطفل في الفترة دي. فاحنا بنحذر من الحكاية دي عشان قضية الأطفال وعدم تحملهم للإيه الجو البارد والألم الشديدة بتحصل في الفترة دي. طب حضرتك تنصح بمصل الإنفلونزا؟ لا والله ما هو مطلوب طبعا يكون متواجد، لكن اهم من الحاجات الطبيعيه يعني كتر السوائل، الحاجات الفيتامين سي، الليمون، البرتقال، التدفئه العاديه، عدم التعرض للجو الساخن والبارد المختلف على طول، ده دي اهم حاجه، اهم النقاط اللي هي ناخد بالنا منها يعني. تمام. طب بالنسبه لمرضى الجيوب الانفيه دكتور، تنصحهم بايه لو في حاجه يبقى هو يعني... طبعا مرض الجيوب الانفيه هي ابسط حاجه، في حاجه اسمها زي الملح كده، ميه وملح رسول للانف، يستنشقه نبتين في اليوم، ينزل الافرازات اللي بتحصل في الجيوب الانفيه. ده نقطه مش ميه بملح ازاي يا دكتور؟ ميه دافئه، ميه دافئه ما بتبقى موجوده نوع من انواع الاملاح اللي هي موجوده في الصيدليات، تستخدم مع ميه وتستخدم استنشاق زي الوضوء كده، نوبة الصبح ونوبة آخر النهار، بتدي تنظيف الجيوب الأنفية على طول، وبالتالي يتجنب التهاب وتجمع الميكروبات فيها يعني. يعني معلش كده بس عشان المستمع اللي سمعنا، هو يروح الصيدلية يجيب محلول ملح؟ محلول قلوي، اسمه محلول قلوي، بس يقوله محلول قلوي موجود يستنشق ونوبة الصبح ونوبة بالليل بس كده. بس كده، مش عاوزين في الفتره دي نكتر من الادويه، احنا عاوزين ندي في جسمه فرصته الطبيعيه والمناعه الطبيعيه تاخد دورها في وقايه الانسان يعني. تمام. طب ممكن يا دكتور استسمحك يبقى معانا بس مكالمه من مستمع كريم لاستفسار عند حضرتك؟ قوي. الو. ايوه فندم. السلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. الحقيقه احنا بنستفاد من كل حاجة تقولها لنا بصراحة. لا تحت أمرك. ربنا يبارك لك. أنا ليا حفيد عنده 5 سنين أو 5.5، جاله نزلة برد جامدة وكده وخف منها نهائي، بس بقاله شهر مرشح. بقاله يعني مدكل كده. من ساعة النزلة دي. أيوه. هل هو بالفحص الدكتور فحصه بالنسبه للارتقال اللوزتين واللحميه اللي مع اللوزتين عاده بتيجي في السن اللي انت قلتيه ده، فالمهم نفحصه ونشوف ان اللحميه بتاع الملازمه للوزتين مش موجود فيها مشاكل، لان لو فيها مشاكل هيحصل الاعراض اللي انت بتقوليها دي. هي اللي عامله الرشح على طول. هي اللي عامله الرشح على طول. ماشي يا دكتور. وفي حاجه تاني معلش، سؤال تاني. ربنا يبارك لك. معايا عندي الحاج عنده ودنه بتسد جامد قوي، فبيروح لدكتور الانف واذن بيعمل له غسيل. تمام. وبيطلع منها حاجات، يعني حاجات اللي هو ربنا خلق الودن انها تعمل زي نوع من انواع التشحيم، زي ما بنسميها التشحيم الذاتي، الانسان ما يحسش بيها الطبيعي. اما لما بيحصل وجف عظمه الودن زي ما انت بتقولي، بتضطر كل بتتقفل، فمحتاجه كل فتره دكتور الانف واذن ينظفها. يعني مش خطر الغسيل ده كل لا ده طبيعي على كل 6 شهور بالظبط. كلامك صح كده. طب ماشي يا دكتور، احنا شاكرين. شكرا لك. شكرا. شاكرين يا فندم. طيب دكتور سيد، يعني بالنسبه برضو للناس اللي بيصابوا بالتهاب في الاذن الوسطى، تنصحهم بايه بقى في الشتاء ده؟ والله انصحهم التهاب الاذن الوسطى بالذات، يعني عاوز يعني اسبابه ايه؟ اسبابه بتيجي من ايه يا دكتور؟ الأسباب بقول له سعادتك، الأطفال بالذات الأذن القناة السمعية الموصلة من الأنف والأذن هي محتاجة أن دايما بيقام فيها تهوية، لما بيحصل فيها التهاب بينتقل الالتهاب من الأنف إلى الأذن، يعمل التهاب أذن وسط. ماشي. عاوزين يحافظ في الفترة دي من هذه القضية، زي ما قلت بالملاحظات اللي أنا قلتها، الاعتدال في اللبس، اعتدال في التدفئة، اعتدال في الجو المحيط بيه، عشان ما يحصلوش إيه التهابات انفلونزا وتنتقل من الانف الى الاذن. تمام. بالنسبه بقى للمأكولات اللي حضرتك تنصحنا بيها، او والله احنا دلوقتي نفضل الخضار والفيتامين سي والحاجات اللي الناس كلها عارفاها، نكتر منها الفتره دي. تمام. دكتور الاستاذ الدكتور السيد عطيه الفيوم، استاذ جراحه الانف والاذن والحنجره كليه طب جامعه بنها. في ناس طبعا بيستسهلوا مش بيستسهلوا، هو يعني عندهم مرض مزمن فبيستخدموا بخاخة الأنف والبخاخة اللي هي العادية بتاعة الجهاز التنفسي. انا عاوز اقول حاجه، كل الادويه الانف اللي بتحط في المناخير كلها اللي هي بتعمل تحسس فتره بسيطه في الوقت بتحس النفس والكلام ده سواء بالبخاخه او بالنقط او بالادويه، الحقيقه لها اضرارها الجانبيه لانها بتعمل انقباض في الشرعات الدمويه الموجوده في الانف وبتؤدي تاثر بعد كده على حاسه الشم فيهم. وعشان كده احنا بننصح ان ما حدش يستخدمها بطريقه على طول لانها تمثل له مشكله بعد كده، مع طول الوقت هتمثل له مشكله. طب يعمل ايه يا دكتور؟ والله انا على رايي الحاجات دي اذا كانت في حاجه ممكن تتعالج جراحيا وتجد دائما ماشي، اكيد ما كانش فيه كده ياخد الحاجات الطبيعيه. اللي يعني الناس اللي بيجي لها احتقان دايما في الانف، والله ما بقول الحاجات الاحتقان في الانف، اذا احنا دلوقتي نحافظ على الجو المعتدل ونحافظ على الملابس ونحافظ على الفيتامين سي اللي احنا بناخده في الاكل والكلام ده تحسن الموضوع ده احسن ما استخدم النقط دي على طول. طب النقط دي أضرارها أكتر من المحلول القلوي؟ طبعا ويستخدم عند الضرورة، أما استخدامها على طول فتمثل لها أضرار طبعا. لكن المحلول القلوي اللي حضرتك قلت لنا عليه لا ده عاد هو ده دائم بقى، مفهوش ده حاجة طبيعية برضه. وده بيحل برضه مشكلة الاحتقان في الجيوب الأنفية. بالضبط كده تمام. الأستاذ الدكتور السيد عطية الفيومي أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة كلية طب جامعة بنها، بنشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. لا عفوا، سلام. سلام. على هذه الأرض، أرض مصر، نقطة تلاقي الحضارات، نرسل رسالة إلى كل شعوب العالم المحبة للسلام والتي تعلي من قيم الإنسانية. لا فرق بين عرق أو لون أو دين، فنحن هنا جميعا سفراء لها، ننبذ التطرف والعنف ونتخذ من اختلافاتنا دافعا للتعاون والتكامل لا للصراع والحرب. مصر التي وقفت وتصدت بحزم لقوى الشر والظلام نيابة عن العالم، واستبشر شبابها في الدفاع عن قيم الإنسانية، شباب وقف شامخا صامدا مدافعا عن شرفه وبلده ليعلم البشرية كلها كيف يكون إنكار الذات وكيف تكون التضحية وكل غال ونفيس من أجل قيمة أسمى وهدف أنبل. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. مستمرين معاكم والفترة الطبية على موجاتنا من القاهرة. إن شاء الله بعد 1:30 معنا لقاء طبي إن شاء الله مع أستاذ المفاصل والروماتيزم والعمود الفقري بكلية الطب جامعة الأزهر، وهنتحدث عن مرضى الروماتويد ومرضى الروماتيزم ومضاعفاتهم، ويعني حد او اي حد ليه استفسار عن هذا الموضوع، احنا في انتظار مكالمات حضراتكم على تليفونات البرنامج العام. لكن واحنا بنتكلم عن الصحة، لو تابعنا الارقام الخاصة منذ انطلاق الحملات والقوافل الطبية، الحقيقة ارقام عالمية. فيروس سي، مكافحة مرض فيروس سي التهاب الكبد الوبائي، الحقيقة أرقام مطمئنة أن مصر بتسير في تقدم. يعني منظمة الصحة العالمية بتستعين بمصر وبخبراتها في هذا المجال، مشروع الكشف المبكر عن سرطان الثدي للمرأة المصرية في كل المجالات. أخيرا مبادرة الرئيس لصحة السيدات الحوامل هينطلق في يناير الحالي بكافة محافظات الجمهورية، وفي اجتماعات مكثفة مع رؤساء القطاعات المعنية لوضع طبعا الخطط والخدمات الطبية. والحياة الحاملة بتستهدف صحة المرأة الحامل وصحة الجنين من أجل طبعا حياة صحية كريمة لكل السادة المواطنين. وطبعا حملة الكشف المبكر عن الأمراض الخاصة بالسمع عند الصغار اللي هم حديثي الولادة. اعترافا من العالم بالدور الفعال الذي قام به المنتدى، اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته 41 قرارا بعنوان الشباب وحقوق الإنسان، والذي يعد أول قرار أممي تتم فيه الإشارة إلى المساهمات التي قدمها منتدى شباب العالم في نسختيه الأولى والثانية. حجم الجهد في إطار حقوق الإنسان، كان في عندي 250 ألف أسرة موجودين بيعيشوا حياة غير أدمية على الإطلاق، ما توفر لهم الدولة المصرية 250 ألف شقة مفروشة. لما أقوم ببرنامج هو الأكبر على الإطلاق في العالم كله لعلاج الفيروس سي في مصر، احنا بنعمل إصلاح اقتصادي وإصلاح اجتماعي وإصلاح سياسي، بنقود بلادنا بالأمانة والشرف والعزة عشان نعمل مجتمع يليق بمصر. زي ما نوهنا لحضراتكم ان احنا ان شاء الله معانا على الهواء، وبعد موجز واحدة ونص ان شاء الله الاستاذ الدكتور اشرف اسماعيل، استاذ المفاصل والروماتيزم والعمود الفقري كلية طب جامعة الازهر ونائب رئيس الجمعية المصرية للروماتيزم، هيتكلم عن مرض الروماتويد ومرض الروماتيزم والتأهيل ونستعد ليهم ازاي في ان شاء الله في فصل الشتاء، لان احنا عارفين طبعا ان هو المرض ده بيتأثر جامد بالمناخ الشتوي. دكتور اشرف اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، الله يبارك في حضرتك. احنا بعد دقيقه ونص ان شاء الله ناخد حضرتك على الهواء، وبننوه بس ان الساده المستمعين حضرتك معانا عشان لو حد ليه استفسار او ليه اي مطلب عند حضرتك. تحت امر حضرتك، اتفضل. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز انباء الواحده والنصف، نجدد لحضراتكم التحيه. القوات البحرية تنفذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط بمشاركة القوات الجوية. وزير المالية يؤكد حرص الوزارة على التنسيق مع المجموعة الاقتصادية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي. وزير النقل يبحث مع سفير سنغافورة بالقاهرة أفق التعاون في مجال النقل البحري والموانئ وفرص الاستثمار. القوات المسلحة تواصل انتشارها بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الكنائس والمنشآت الحيوية قبيل عيد الميلاد المجيد. طيران الجيش الليبي يشن غارات على معسكرات تابعة للميليشيات الإرهابية شرق العاصمة طرابلس. جلسة طارئة للبرلمان العراقي اليوم لبحث تداعيات الضربة الأمريكية الأخيرة في بغداد. الولايات المتحدة تهدد إيران بضربة قوية حال تعرضها لأي هجوم. السعودية تدعو إلى ضبط النفس وعدم اتخاذ أي إجراء يؤدي لتداعيات خطيرة في المنطقة. وأخيرا وزير الخارجية البريطاني يؤكد أنه لا أحد يريد نشوب حرب في منطقة الشرق الأوسط. موجز أنباء الواحدة والنصف قدمناه لكم من القاهرة، قرأته تنسيم البدراوي. طبيبك على الهواء. يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. مع الهوا نجد الترحيب بالأستاذ الدكتور أشرف إسماعيل، أستاذ المفاصل والروماتيزم والعمود الفقري، كلية طب جامعة الأزهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للروماتيزم والتأهيل. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك، الله يبارك. يعني الجو البرد والطقس البارد الحقيقة مرض الروماتيزم ومرض الروماتويد بيعانوا في الطقس ده، لأن هم بالحقيقة المناعة بتاعتهم بتبقى ضعيفة في البرد. أو يعني حضرتك قول لنا ازاي طرق الوقايه من او الحمايه والحفاظ على مضاعفات هذا المرض. اول حاجه حضرتك، الامراض الروماتيزميه امراض كثيره جدا، منها المرض الروماتويد. يعني مرض الروماتويد مرض واحد من الامراض الروماتيزميه، والمرض ده بيشكل نسبه كبيره جدا تصل من 1-2% من البشر على مستوى العالم. يعني دي اول حاجه، هو فعلا من الامراض التي تنشط بشكل كبير جدا في الجو البارد، لكن ليس معنى هذا انه العلاج ان احنا ندفي العيان فقط. لازم العيان او المريض اللي عنده مرض روماتويد ومتشخص كروماتويد، انه هو حضرتك اذا كانت التدفئه قبل هتجيب نتيجه كويسه، لكن التدفئه بعد حضرتك دي لازم من أدوية ومن متابعة ومن معاملات التهاب تتقاس باستمرار لمعرفة مدى نشاط المرض اللي بينشط بشكل كبير في جو الشتاء. طيب، في بعض التحاليل يا دكتور، أو في بعض الناس بيبقى عندها روماتويد مش ظاهر في التحاليل. نسبة الروماتويد في التحاليل حضرتك، أو نسبة عامل الروماتويد في التحليل، يعني ممكن حضرتك توصل من 70-80% فقط من الناس اللي يبقى عندهم عامل روماتويد إيجابي. لكن إحنا بنقول إن في مواصفات عدة للروماتويد إن إحنا حضرتك نقدر نقول إنه نشخص بيها مرض الروماتويد. مرض الروماتويد يشخص بطريقة كلينيكية في المقام الأول، يعني بالفحص السريري في المقام الأول أكثر حتى من التحاليل، لكن التحاليل بتساعد في معرفة نشاط المرض أكثر من أنها تشخص المرض. تمام. طيب، حد عنده روماتويد؟ وبالتالي حضرتك في حاجة اسمها روماتويد سالب التحاليل. تمام، كويس، وده بيمثل حوالي ربع مرضى الروماتويد تقريبا. تمام. طيب، هو دلوقتي سواء بقى سلبي او ايجابي عنده روماتويد هياخد العلاج. تمام. طيب، مع البرد ده يعمل ايه برضو؟ يحصن نفسه ازاي؟ اولا يحصن نفسه حضرتك، زي بصي حضرتك احنا ما عندناش مشكله دايما في انخفاض درجه الحراره او ارتفاع درجه الحراره، قد ما عندنا مشكله في التغير في درجه الحراره. بمعنى انه حضرتك كلما كان التغير طفيفا كل ما كان التعرض للالتهابات والنشاط ولخبطه في المناعه كل ما بتعلى هذه المساله. كلما كان التغير شديد وثابت، يعني حضرتك مثلا لو قلنا ان مريض انتقل من جو مصر مثلا لدرجه الحراره فيه 16 درجه مئويه الى جو 3 درجه مئويه، ما عندوش اي مشكله خالص لو الجو ثابت. يعني لو درجة الحرارة ثابتة ما عندناش مشكلة دايما. لكن هو المشكلة اللي بتغير المناعة دايما هي التغير في درجات الحرارة والتغيرات الطفيفة بالذات، ان الانسان يحتاط او يعمل حسابه على درجة معينة وبعدين يفاجأ بدرجة تانية. هو ده حضرتك اللي بيغير، اللي بيقلل المناعة. في بعض الناس بتبقى فاهمة، مش عارفة ده مفهوم خطأ ولا مفهوم صح، حضرتك صححولي. ان ادوية الروماتويد يعني هي ادوية بتثبط المناعة شوية، لان المناعة المفروض ان الجسم بيهاجم نفسه بنفسه، ده مرض الروماتويد. هي الحقيقة احنا ما نقدرش نقول انها بتثبط المناعة، قد ما في طبعا ادويه بتثبط المناعه ما فيش شك في ده. أيوه. لكن مش بالدرجه الكبيره اللي الناس بتتصورها. يعني ده السؤال، يعني ان ده بيخلي ان المريض معرض لنزلات برد اكتر، معرض للامراض اكتر. طبعا هو بيبقى معرض اكتر من غيره، لكن حضرتك بدرجات طفيفه، لانه ادويه الروماتويد اكتر منها بتثبط المناعه هي او بتقلل المناعه، هي الحقيقه بتعدل المناعه. يعني حضرتك هي الشغل بتاعها اساسا على تعديل المناعه وليس تقليل المناعه. تمام. دكتور اشرف، احنا معانا مكالمه من مستمع لاستفسار. الو. اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام، حضراتكم طيبين. وحضرتك بالف صحه وسلامه. انا ركب الاثنين ورمه جدا الاثنين. ورم في الركبتين على طول. يعني بصي حضرتك، ورم الركبتين هل معاك سخونه واحمرار ولا حاجه؟ نعم يا فندم. لا بس ألم ألم ألم، لكن مفيش ورم واحمرار حضرتك مع الـ مع الـ لا مفيش احمرار. لا مفيش احمرار، ألم طيب. جامد يعني. احنا سننا كم سنة؟ 65 سنة. 65 سنة بيبقى حضرتك أكثر الحكاية يعني خشونة وترطيب أملاح في المفصل. نحتاج حضرتك بس إن احنا نقيم تقييم كويس من دكتور روماتيزم علشان نعرف يعني المشكلة دي إيه بالضبط. ممكن ترطيب املاح فوق الخشونه حضرتك، ان يحصل أيوة. خشونه ويحصل فوق الخشونه دي نوع من انواع ترطيب الاملاح. انا عندي املاح اليورات يا فندم. حضرتك ما هو املاح، لا هي الاملاح اللي بتترطب في المفاصل ليست اليورات لوحدها، ممكن حضرتك املاح اليوريت او املاح شبيهه باملاح اليوريت. وعنده اكزولات يا فندم بتترطب داخل المفصل نفسه. عنده اكزولات. الاكزالات ده حاجه في البول يعني، ده حضرتك حاجه موضوع مختلف شويه. ده غير الاملاح اللي بنتكلم عنها في المفاصل. طيب شكرا يا فندم. شكرا لك. دكتور اشرف، برضو واحنا بنتكلم معانا مرضى الروماتويد، ايه الاعراض اللي هو اللي يبقى اللي تظهر على الشخص يبتدي يدور على الروماتويد؟ حضرتك اول حاجه تيبس المفاصل. تيبس المفاصل ده لمده تزيد عن ساعه كامله كويس، ده على طول او حتى في بدايه من نص ساعه يبدا يدور على طبيب. اصابه مفاصل الايدين بالذات يبدا يدور على طبيب. الروماتويد يعني اكتر حاجه بيحبها الايدين. الحاجه اللي بعد كده حضرتك ان المشكله تبقى دايما مع الراحه اكتر منها مع الحركه، كويس يبدا يدور على طبيب. يعني معلش بما ان حضرتك ذكرت تعدد مفاصل انه يعني يبقى في اكتر من مفصل في نفس الوقت حضرتك بتقول ان فعلا المرض بيظهر مع الراحه اكثر منه مع المرض مع الحركه، لانه حضرتك الامراض الالتهابيه الروماتويد ده احد الامراض الالتهابيه، والامراض الالتهابيه دايما بتبقى مع ركود الانسان. يعني كل ما الانسان الدوره الدمويه كانت قليله في مع الثبات ومع الراحه ومع النوم يبدا ينشط المرض وتترسب الأدوات الالتهابية ترتب في المفاصل في هذا التوقيت. طيب دكتور أشرف معلش، يعني بتنصحه أنه يتحرك يعني ولا يستريح أكتر؟ لا، هو حضرتك لما بيكون في نشاط للمرض بننصح المريض بأنه الراحة هي الأحسن، والراحة بمعنى الراحة العامة، في راحة الموضعية والراحة العامة. الراحة العامة يعني الراحة للجسم ككل لما يكون في نشاط، لكن في الراحة الموضعية الراحة المفصل بس. لما يكون في مفصل واحد أو اثنين بنقول والله ينفع أن احنا نريح هذا المفصل فقط. طيب دكتور أشرف، من الحاجات برضو اللي حضرتك بتنصحها، هل في أكلات معينة بتزود الالتهاب المفاصل؟ في بعض الحاجات ممكن تقلل الالتهاب؟ يعني لقوا بالدراسات أن في أكل بيزود الالتهابات وأكل بيقلل الالتهابات. زي الأكلات اللي بتزود الالتهابات حضرتك زي طبعا المشروبات الكحولية والسجاير والأكلات الدسمة دايما بتزود لو أنها بتزود الالتهابات حضرتك. الأكلات اللي بتحسن الالتهاب هي اللي بتحسن المناعة زي السبانخ والعنجمل والكريز والعنب والخضروات بأنواعها الطازجة واللحوم الطازة والمنتجات الألبان والأسماك الطازة، كويس كل دي حاجات بتحسن المناعة بشكل كبير جدا. تمام. الأستاذ الدكتور أشرف إسماعيل، أستاذ المفاصل والروماتيزم والعمود الفقري كلية طب جامعة الأزهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للروماتيزم والتأهيل، بنشكر حضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. الله يسعدك يا رب. أهلا وسهلا. السلام عليكم. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. معانا على هواء البرنامج العام الأستاذ الدكتور ياسر سيد سيف، أستاذ ورئيس قسم الرمد. دكتور ياسر مساء الخير. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا بيك. الحقيقة الجو البارد ده بيعمل جفاف في العين ولا دي معلومة خاطئة ولا صحيحة؟ هو بيعمل غير الجفاف في العين، بيعمل بالذات التغيرات بتاعت الفصول ودخول الشتاء والأتربة اللي هي في الجو دي ممكن تعمل كمان شوية التهابات ميكروبية، أو ممكن تعمل الالتهابات الفطرية أكتر في الناس اللي هي المناعة عندها ضعيفة، وبعض الحالات بيعمل فيها حساسية كمان مع جفاف طبعا العيون. طيب في ناس بتقوم من النوم عندها كده حوالين عينيها كده إفرازات كتير قوي، ما هو ده الالتهابات الميكروبية. الالتهابات الميكروبية لما نلاقي في زي عماص أو إفرازات في العين بعد ما الواحد بيصحى أو كده، يغسل عينيه بمية دافية كويس ويحط قطرة بتاعت مضاد حيوي عشان يعني تضيع الميكروبات اللي هي الموجودة. لو الجفاف بتاع العين الواحد بيحس بحرقان أو أكلان أو هرش في العين أو احمرار في العين، يعني في الجو اللي هو العادي اللي هو بالذات في البرد برا، الأفضل الواحد هو برا يلبس نظارة سواء شمسية أو نظر بحيث أنها تحافظ على عينيه من الهواء الساقع أنه ما يخشش في العين. الحاجة الثانية أنه لو حس بيه جفاف في العين يحط قطرة مرطبة، وممكن يعمل كمادات مية دافية على عينيه عشان أو يغسل عينيه بمية دافية عشان دي تساعد أن هي ترطب العين كويس. طيب الطقس البارد ده يا دكتور، واحنا خارجين الصبح مثلا بقى مش فيه شمس، فالهواء الساقع ده اساسا بيتعب العين شويه. ممكن الواحد يلبس زي ما انا قلت نظاره شمسيه او نظاره بتاعه نظر دي عشان تحمي العين من الهواء الساقع ان هو يخش في العين. تمام. حضرتك بتوصي ايه بالناس اللي هم عندهم حساسيه في العين او عندهم امراض العين في الشتاء يعني غير النظاره؟ يغسل عينيه بميه دافيه ويلبس نظارة في الطقس الخارجي اللي هو الساقع ده، ولو في إفرازات أو التهابات في العين نحط قطرة بتاعت مضاد حيوي عشان تغسل العين. لو الإفرازات أو الالتهابات ما راحتش لازم يراجع دكتور بتاع عيونه عشان يشوف إيه العلاج المظبوط يتكتب. تمام. بالذات الأطفال يا دكتور، يعني الأطفال الصبح هم صاحيين من النوم بيبقى عندهم بعض الإفرازات حوالين عينيهم، ما نحط له قطرة اللي هي التبرين دي سهل انها يعني تضيع له الالتهابات دي، سيف ان هي تتاخد في الاطفال يعني. تمام. طب بالنسبة اللي بيسوق دراجات بخارية او اللي بيعملوا اللي هم الطيارين اللي بيوصلوا الحاجات، ما ده برضو طقس صعب للأسف انا لقيت كتير جدا من الطيارين او اللي هم بيسوقوا موتوسيكلات بيسوق من غير ما يلبس نظارة وقاية أو حتى خوذة الوقاية. الخوذة بس مش عشان تحمي الرأس، لا الخوذة لازم البليت بتاعتها اللي قدام تنزل قدام العين عشان الهواء الداخل في العين ده بيعمل تأثير في العين. وتخيلي الواحد وهو ماشي مثلا بتجيله زلطاية صغيرة في الإزاز بتعمل زي النقرة في الإزاز، ما بالك بقى الزلطاية زي كده ممكن تعمل إيه في العين. بيسوق موتوسيكل او بيسوق يعني عجل بسرعه عاليه او حاجه زي كده لازم يبقى لابس نظاره وقايه وفوقيها الخوذه كمان. تمام. الاستاذ الدكتور ياسر سيد يوسف، استاذ ورئيس قسم الرمد جامعه بني سويف، بنشكر حضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. العافيه يا فندم. بس بتقول على الناس اللي موجوده عندها ضيوف بتقولش عليهم ناجيين، اي مكان عددهم ولا نتحمل امام انفسنا وامام التاريخ وامام الانسانيه ان احنا تسببنا في قتلهم، وبالنتيجه ان هم هيقعدوا في مصر. يقعدوا في مصر. اول ما هبطت الطياره حسينا بالامان وحسينا الناس كتير عم ترحب فينا. الطياره ماشيين فوق النيل، الناس كلها لان الطياره كلها سوريين، فالناس كلها صارت تكبر الله أكبر، وصلنا الأمان ويباركوا لبعض ويهنوا بعض، يعني منظر ما بنساه بعمري. اسمع دايما من لما كنا صغار لوقتنا كبرنا أنه مصر أم الدنيا. السمع شيء والواقع والحقيقة بتحسي الإحساس بتفهميه أكثر. حبينا الشعب المصري، حبينا حضارتهم، استقبلونا بكل روح مرحة وكل روح فرحة ونزيهم خير عن مستقبلونا. الشعب المصري شعب كتير كتير يعني تعامل معه كتير حلو. بتشكر الحكومة المصرية والشعب المصري على حفاوته استقبالوا إلنا وفعلا حسسونا أنه نحن بلدنا، ما في فرق أبدا. نعتبر مصر هي بلدنا الثاني إن لم تكن البلد الأول كسوريا. جنسيات تعمل في مصر تبيع وتشتري وتعيش في وسطنا كأنها مصرية 100%. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. طبيبك على الهواء ومعانا دكتور سعيد متولي خبير التغذية العامة والصحة، يعني موضوع التغذية ورفع المناعة والمأكولات الشتوية ده بيبقى اهتمام، ولو في طقس يومي كمان عايزين نحذو في طول الشتاء علشان نرفع مناعة الجسم. الحقيقة ده محور حوارنا مع الدكتور سعيد. مساء الخير يا دكتور. كل مستمعي ذات البرنامج العام، أهلا بحضرتك يا دكتور. يعني التغذية مهمة جدا في الشتاء وليها يعني من العوامل اللي بترفع مناعة الجسم ومن العوامل اللي بتحافظ على الصحة طوال الشتاء. الحقيقة فندم ان الشتاء دايما بنحس فيه بالبرودة اللي كلنا حاسين بيها الفترة دي، وكمان امراض الجهاز التنفسي بقى المتعددة ان كان التهاب حلق او الانف والنزلات البرد والانفلونزا، وكمان الهضم الشديد او احتياجنا للأغذية بمعدل عالي لان الجسم بيستهلك قدر كبير منها في تدفئته. فالحقيقة أن حضرتك يعني بسم الله ما شاء الله مصر غنية بالأغذية والمشروبات اللي بتجيب التدفئة العامة للجسم. يعني إيه المشروب يا دكتور سعيد اللي إحنا نشربه نتدفى كده على طول؟ لا إحنا هنعمل كمان وصفات للناس اللي ما جربتش الحاجات دي تجربها تلاقيها فعلا بتدفي. أهم حاجة عندنا في المشروبات استخدامنا للجنزبيل والقرفة بمعدل منضبط، بس ده للعاديين، لكن الحوامل يتجنبوا الجنزبيل والقرفة لأن ده ممكن يعمل لنا انقباض في الرحم، مش عايزينه بعيد عنه بالتمور والعسل الأبيض، ده للحوامل. أما لينا احنا كأشخاص عاديين جميل جدا لو استخدمنا مشروب الجنزبيل والقرفة لأن فيهم مركبين جمال جدا، اليوزينول والسيناميك أسيد، الاثنين دول بنشط الدورة الدموية، ومش كده وبس، ده كمان غنيين جدا بمضادات الأكسدة وقاتلين الميكروبات الجهاز التنفسي. الجنزبيل والقرفة. الجنزبيل والقرفة، وممكن يتعملوا مع عصير التفاح، الاثنين مع عصير التفاح جمال جدا ونحليهم بالعسل. طب في ناس بتبقى فيه خلاط يعني بتتباع عند الحاجات المعلبة جنزبيل بالليمون. لا انا افضل جدا ان انا اعمل المشروبات دي تحت اشراف اللي هيشربها، اشراف في البيت، يعني مشروبات منزليه مش تبقى جاهزه. يعني يجيب الجنزبيل اللي هو الفريش الطازه، لو الجنزبيل الفريش متوفر جميل جدا، لو مش متوفر يبقى العادي المطحون اللي احنا متعودين عليه. ممكن نعمل كمان جنزبيل السخن ده مع زي ما انت قلت كده بعض نقاط الليمون، بس بعد الحراره بتاعه مشروب الجنزبيل ما تهدى يعني يبقى فاتر، نحط عليه عصير ليمون ويحلى بالعسل ويبقى جميل جدا لو ضفنا عليه زعتر ونعناع. بصراحة المشروب الثاني ده اللي أنا قلته ده غني جدا بفيتامين سي، ومش كده وبس، وأملاح معدنية كثيرة جدا الجسم بيتطلبها للإحساس بالتدفئة، خاصة تدفئة الأطراف اللي احنا بنحس ببرودتها دايما. يعني طب النعناع لوحده يا دكتور فوائده ايه؟ النعناع ده من أجمل المركبات العطرية المهدئة للجهاز الهضمي، يعني بيساعد على الارتياح بعد الأكلات، ممكن جدا يهدي الجهاز الهضمي، تحس إنك منتعشة جدا ومهدئ للقولون، وغني جدا بزيوت طيارة نقول عليها منشطة لإنتاج الهرمونات والإنزيمات بتاعة الجسم. لكن في أكلات بقى احنا متميزين بيها بقى في الشتاء ما ننتهاش، يعني طيب مع العدس مثلا. العدس تمام. شوربة العدس دي فعلا شوربة العدس دي بتدفي يا دكتور جدا. ليه؟ لأنها غنية جدا بفيتامين اي وفيتامين بي وفيتامين سي، بالتالي مناعة قوية جدا، وكمان بروتين 26%، وفي كم كبير جدا من الألياف ومن الحديد ومن البوتاسيوم اللي هو بيديه ايه بيبقى مهم جدا في احساس براحه القلب، يعني ضربات القلب تبقى انت حاسه كده مش تكتكت البرد، لا هي حاسه انك منتعشه يعني. طيب ايه تاني يا دكتور من الاكلات برضو المشروبات؟ في حاجه مهمه جدا ان احنا في الشمس بتختفي في الشتاء بقدر عالي، وبالتالي هنا موضوع فيتامين د ان هو مهم جدا عشان يبقى الكالسيوم موجود في الجسم والعظم يبقى سليم. نستعمل فيتامين د بالمركبات اللي هي البحريه اللي هي الاسماك، خاصه التونه والماكريل والسلمون والحاجات الجميله دي، دي بيدينا قدر عالي. الدهون اللي موجوده في الاسماك دي متوفر فيها فيتامين د، وبالتالي الجسم سهل التعامل مع الفيتامين د وتفضل عظامنا سليمه. دكتور سعيد معانا بس مكالمه من مستمع معانا من فتره. اتفضلي اتفضلي. بس في سنه عند حضرتك. الو. ايوه مساء الخير يا فندم. مساء النور. بعد اذنك لسه عايز استفسر من الدكتور. انا كان الدكتور بتاع العيون قال عندك التهاب قرح في العين، فوصف لي الكورتيزون تركيز 5 ملي، فقال لي تاخد قرص الصبح وقرص بالليل، وقال لي ده تستمر بيه على طول عشان التهاب القرح اللي في عيني. فهل الكورتيزون ده ليه تاثير على جهاز المناعه؟ احب اطمن. تمام، شكرا ليك دكتور سعيد. هو بالنسبه للكورتيزون المفترض ان يجاوب على الكلام ده دكتور عيون متخصص في العيون، لكن انا هكلمك على التغذيه والكورتيزون الطبيعي اللي الجسم بينتجه في حالاته الطبيعيه بيكون جميل جدا. لكن اي مركب دوائي في كورتيزون المفترض ان انا باخده في حالات الضروره طبقا لتوجيهات المتابع او المختص المتابع لحالتي. تمام. طيب دكتور سعيد تنصحنا بايه اغذيه برضو مفيده ومغذيه في الشتاء؟ في مركب اللي احنا بنحبها قوي على فكره، كل الاغذيه دي محبوبه في الشتاء يعني العدس والاسماك. هو دكتور دخول المطبخ في الشتاء برضو برد يعني؟ لا ما احنا بندفي، احنا مش ده عشان صحه اولادنا واسرتنا، ده الست في البيت بتحمل صحه اولادها في فيما تقدمه من طعام، فضروري نهتم بده. تمام. البطاطا محبوبه جدا في الشتاء لانها غنيه بالكاروتينات ومضادات اكسده والياف ومش كده وبس، وبتدي الجسم طاقه تودي البرد يعني تخليك ما تشعريش ان في برد. تمام. وفي اكلات البقوليات بقى احنا يعني ان كان العدس والفول والحاجات الجميله اللي متعودين عليها دي بتدي كم، لو احنا ما تقلناش في الاكل بناخد كم من البروتينات وكم من النشاط من الخلايا والحيويه اللي موجوده بعد اكلات دي بساعه واحده نلاقي نفسنا يعني مطعمين بالحركه والحيويه. تمام. لكن في صنف لازم نتكلم عنه عشان ده بيقاوم معانا نزلات البرد اللي بنحس بيها اللي هو الكيوي. الكيوي ده غني جدا بثلاث فيتامينات مهمين جدا للمناعه اللي هو فيتامين سي واي وكي. مش كده وبس، وكمان في قدر عالي من البوتاسيوم وده مهم جدا لجهاز المناعه وتقويته وكمان للنظر. فيتامين اي طبعا عارفين ان هو مهم جدا للنظر. في مقاوم لنزلات البرد اللي احنا دايما بنتعرض ليها، بس هنا لازم ناخد بالنا ان انا لما الجا في الشتاء للكسل وتناول الاغذيه وان انا ابقى موجود في البيت دايما ومتغطي دايما بعرض نفسي لنزلات برد وكمان سمنه، والسمنه في الشتاء مقترنه بالكسل مش مقترنه بالبرد. تمام. الحاجه الجميله جدا اللي انصح بيها برضو كل المستمعين المكسرات، لو حتى نوع من انواع اللب العادي المسليات بس مش بقدر كبير يعني قد قبضه الايد كده عشان وزنها ما يزيدش. تمام. وفي نصيحه لربات البيوت يعني اتمنى ينتبهوا ليها اللي هي استخدام التوابل والبهارات في الاكل. ان انا ممكن اعوض استخدامنا للملح الكتير في الاكل اللي بيسبب ارتفاع الضغط وبيسبب هشاشه عظام وانه بيحفظ كم كبير من الميه في الجسم، ان انا اعرض بقى او اعوض ده بالفلفل الاسود المنشط للاوعيه الدمويه او لحركه الدم في الاوعيه الدمويه، وفي كم عالي من الاملاح المعدنيه المهمه كمان. وان انا ممكن اخلي ابني في البيت بدل ما يشرب شاي وقهوه يبقى حليب دافي، يعني كوبايه لبن دافيه في ساعه الصبح اللي بتبقى البروده فيها يعني كتير، فده ممكن يحسسه بالدفء، ولو ضفت لها عسل يبقى جميل جدا. الحاجه اللي بعد كده ان الجنزبيل الغير مطحون والقرفه الغير مطحونه ليه انا ما استخدمهمش في الاكل؟ ليه انا ما احطهمش في اكلي وانا بطبخ دايما اكلاتي؟ وبالتالي انا بدي كم كبير من النفع والفوائد لكل افراد الاسره في الاكل وكمشروب موجود. تمام. الدكتور سعيد متولي خبير التغذية العامة والصحة بحقيقة معلومات قيمة وثمينة بنشكر حضرتك عليها فندم. شكرا جزيلا. تحياتي لك يا فندم. شكرا لك. شكرا. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم.